وانا مالي بيك، هو انت تبعد لك كم يوم ويزعلوك ترجع ليا تسند عليا، ولما تقوم بترد عمايلهم فيا روح باللي فيك غيري داويك، حبك حكاية ومنهية وانا مالي بيك، هو انت تبعد لك كم يوم ويزعلوك ترجع ليا تسند عليا، ولما تقوم بترد عمايلهم فيا روح باللي فيك غيري داويك، حبك حكاية ومنهية. من النهاردة مفيش جدع على مبقاش في حد يخصك ليا، أصل اللي بعني ما يلزمنيش، قفلت بابي ما جاب لي الريح، وأنا مش فاتحها مصحة بداوي فيها المجاري. من النهاردة مفيش جدع مبقاش في حد يخصك هنا، أصل اللي بعني ما يلزمنيش، قفلت بابي يا ما جاب لي الريح، وأنا مش فاتحها مصحة بداوي فيها المجاري. ما يخصنيش ولا قلبي تاني عليك هيخاف، ولا في مجال تلعب بيا، ما دخلش جو الاستعطاف ولا جابني سكة الحنية، تموت تعيش ما يهمنيش، بطل نطيبة ومثالية. قفلت بابي يا ما جاب لي الريح، وانا مش فاتحها مصحة بداوي فيها المجاري. من النهاردة مفيش جدع انا مبقاش في حد يخصك، اصل اللي بعني ما يلزمنيش، قفلت بابي يا ما جاب لي الريح، وانا مش فاتحها مصحة بداوي فيها